بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول الذي نعيش فيه ونتذوق معلقة عنترة العبسي، ولكن طبعا هذه معلقة مميزة، كذلك مميزة بأشياء سأتكلم عليها، ولكن كعادتنا نخلص المحاضرة الأولى أو نخلص المجلس الأول للشاعر ولشعره وللكلام على بعض القضايا الشعرية. للأسف الشديد، كل ما يشتهر من الشخصيات الأدبية أو التاريخية أو كذا تدور حولها الأساطير. طالما طالتها يد العوام، طالما طالتها يد الناس، فتدور حولها الأساطير، تدور حولها الأساطير، ويتكلم فيها الناس بالغث والثمين، بالصحيح وبالضعيف يتكلمون، بل ويؤلفون ويتخيلون أشياء ويذكرونها ويسجلها التاريخ. التاريخ يسجل كل شيء، والكتب ليست قيمة من حيث نفسها، من حيث كونها كتبا، وإنما الكتب تكون بما فيها من العلوم وما فيها من التحقيقات. فللأسف الشديد، شخصية عنترة لما اشتهرت وعرفت وكانت فيها صفات يحبها الناس، أنشئت حولها الأساطير وصورت بصورة معينة. تسقط هذه الصورة بمجرد أن تقرأ ديوان الشاعر، هذا الشاعر الأسود، بمجرد أن تقرأ ديوانه بنوع تدبر. اقرأ ديوانه من أوله إلى آخره، تسقط عندك هذه الصور. هذه الصور ليست معقدة، هذه الصور تسقط عند أول قراءة. هذه الصور التي ينشرها الناس ويتخيلونها ويتصورونها ويتداولونها، حتى المثقفون يفعلون هذا. هذا فقط لأنك لم توجه قراءتك تجاه هذا الشاعر، أو لنقل لم تدرس نصوص هذا الشاعر، هذه النصوص التي هي أدل شيء على شخصية هذا الشاعر، لا أدل على الشاعر من نصوصه. أما ما في الكتب فهناك وضع أنت تلملم آثار التاريخ، تاريخ طويل. هذا رجل من الجاهلية قبل الإسلام، وضع عليه وألف عليه، ومررنا بفترات كان الوضع الأدبي يمثل فيها ظاهرة، وكان هناك القصاصون في الشوارع، وكان هناك كذا وهناك كذا، خاصة حول الشخصيات المشهورة التي فيها ما يميزها. قد قرأت ديوان عنترة وحفظته، فوجدت أن أول شيء سقط حول هذا الشاعر هو تلك الشخصية التي يرسمونها، الشخصية الكاملة تلك التي يرسمونها، ذلك الرجل الذي هو فقط يحب عبلة وعنده أخلاق نبيلة عالية جدا وكذا وكذا. محور شخصية عنترة هو التمرد على العبودية، هذا إذا أردت التدقيق وأردت الحقيقة. محور شخصية عنترة التمرد على العبودية. انتبهوا، عنترة ليس عبدا في الأصل، عنترة عربي، أبوه عبسي، قلنا معاوية، قلنا شداد، قلنا فلان. عنترة هذا من أشد ما يكون فيه الخلاف، ما اسم والد عنترة؟ لكن الذي لا نختلف فيه أنه من عبس، من قبيلة عبس. لكن شداد ماذا، من هو له، وهل أبوه معاوية أم شداد؟ كل هذا فيه خلاف ولا يعنينا الآن، ولكن الفكرة هي أن هذا الرجل عربي، أما أمه فسودانية، واسمها زبيبة، أمه سودانية اسمها زبيبة، ها؟ فالرجل عربي أخذ السواد وربما تجعيد الشعر من أمه. تعرفون أن الجنس الأسود يكون سائدا، الجنس الأسود يكون سائدا. أعرف من هي شامية بيضاء تتزوج زنجيا أو هذا النوع، هذا الجنس يعني، فأولادها يخرجون مثله، يكونون مثل أبيهم تماما في سوادهم وفي تجعيد شعرهم، الولد والبنت، الولد والبنت. حتى أنك إذا رأيت هذه البيضاء الشامية، إذا رأيتها ومعها ابنتها، لن تصدق أن هذه ابنتها. فالجين الأسود سائد. عملية الوراثة أو التوريث في هذا السواد أو هذا الجنس سائدة. نعم. فهو ورث من أمه، ورث من أمه سواده، ولكنه عربي وليس عبدا. هذا شيء لا بد أن ننتبه إليه، وهذا ما يفسر لك وجود كثير من الصعاليك من الغربان. وحينما أقول الغربان، ماذا نعني بالغربان العرب؟ الذين هم من آباء عرب، هم الهجين، هم الهجين الذين هم من آباء عرب ولكن أمهاتهم سود، أمهاتهم إماء، كانوا يأتون بالنساء من هذه المناطق، تباع هذه النساء من السودان وكذا. بعضهم يقول كنا من السودان ولم يكن من الحبشة، لأن الحبشة كانت قوية، الحبشة هي التي غزت الكعبة في عام الفيل، الحبشة كانت قوية، وما كان أحد يجرؤ على أن يتعرض للحبشة. ولهذا أحد الباحثين من السودان يرجح، يقول كانت أم عنترة سودانية. نعم. ويتضح هذا أو يترجح هذا كذلك من بعض الأمور ومن بعض كلام عنترة، وإن كانوا يعني يطلقون السودان على ماذا؟ يطلقون السودان يعني على الحبشة عموما، على إفريقيا عموما. نعم. لكن نستطيع أن نقول نعم، يترجح كونها من السودان، السودان الذي هو السودان الآن عاصمته الخرطوم، وليس من الحبشة، ليس فيما تحت ذلك. لماذا؟ لأن الحبشة كانت دولة قوية، نعم، وكانت لها سلطة على اليمن. نعم. فعنترة أبوه عبسي عربي، أما أمه فأما، فكانوا يأتون بهذه النساء تخدم عندهم إماء رق، فإذا أعجبته جمعها. فكان من عرفهم أن هذه النساء إذا ولدت يكون الابن عبدا لأبيه، إلا ولا يعترف بنسبه إلا أن يظهر بطولة معينة، وأن يكون على خلق معين وعلى فروسية، وأن يثبت بلاء معينا. هذا ما يفسر لكم وجود نسبة من هؤلاء الغربان في الصعاليك. لماذا؟ لأن الصعاليك أو الغربان، غربان العرب الذين هم سود، من أمهات سوداء، لكن أباؤهم سود، أباؤهم عرب، يشعرون في نفوسهم بالدماء العربية، ويشعرون بأنهم يستحقون أن يكونوا من القبيلة وأن يعاملوا كأحرار، ولكنهم يساوون بعد ذلك بمن كان أبوه عبدا وبمن جلب عبدا، ويتساوى مع أمه التي جلبت عبدا. واضح؟ هو يشعر أنه يستحق أن يكون كبيرا في هذه القبيلة. لماذا؟ لأنه عربي، هو من هذه القبيلة. فينتج عن ذلك ماذا؟ ينتج عن ذلك أن يتمرد على هذه القبيلة، ويتصالك، ويذهب في الصحراء، ويقطع الطرق على هذه القبائل. أمر تفسيره النفسي سهل متيسر. نعم، تفسيره النفسي سهل متيسر. فعنترة من أغربة العرب، انتبهوا حتى تتصوروا شكل هذا الرجل. هذا الرجل لن تجد شكله سودانيا تماما، لكنه ورث السواد من أمه، ورث السواد من أمه، وهو ابن أمة، ابن أمة. نعم. ف فمحور شخصية عنترة هي التمرد على هذه العبودية كغيره من أغربة العرب، كغيره من أغربة العرب. أما شخصية عبلة فمرتبتها متأخرة جدا في شعره، رأيتم وهذا تلاحظونه من أول ما تقرؤون شعر عنترة، لا يذكر عبلة إلا في معرض ذكر بطولته، ولا يذكرها إلا كمطية لذكر بطولته، حتى أنك لو قلت إنه ما يأتي بها إلا لإظهار نفسه ما حتى، ولم أستطع أن أخطئك، لا يأتي بها قصدا، ربما في المعلقة فقط يظهر أنه يأتي بها قصدا في المقدمة الطلالية، ولو فسرتها تفسيرا آخر لكان أقرب من غيره من الشعراء، لو قلت إنه يرمز إلى كذا أو يريد كذا لقلت لرأيت أنه أقرب إلى هذا من غيره من الشعراء، ولكن الإعلام هو السبب. نحن نحب الجو شغل عنتر وعبلة ويحبها ويحبه وبتاع ويدافع عنها، نعم كان يدافع عنها وكان كذا، ولكنها مطية إلى إظهار بطولته. حينما يقول لها في المعلقة أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. قبل هذين البيتين يقول لها إن تغدفي دون القناع، يعني إن تنزل القناع بيني وبينك، إن تضع القناع على وجهك حتى لا أراك، يقول إن تغدفي دون القناع فإنني سمح مخالقتي إذا نعم إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، طب يعني خبير بأخذ الفارس المستلئم، يعني بقتل الفارس المستلئم الذي يلبس اللأمة، يعني يتقنها أو يلبس لأمة فوقها لأمة التي هي درع في الحرب. إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. إذا نظرتم إلى هذه الأبيات تجدونه يتكلم، ما الذي يعنيه ويهمه في هذا الكلام؟ الذي يعنيه ويهمه هو نفسه وإظهار بطو وإظهار أخلاقه وكذا، وليس عبلة. الأمر في قضية عبلة ضئيل جدا، يعني العناية والتوجه نحو عبلة ضئيل جدا جدا، ويبدو أن الأمر بينه وبين عبلة لم يكن كما صوره الإعلام كذلك. أرأيتم كل هذا يسقط حينما تقرؤون الديوان، لأنه يقول لها، يقول يحكي عنها، ويبدو أن هذا لما تزوجته، لما تزوجت هي قد تزوجت غيره أو زوجت غيره، وإما أنها بالفعل يعني أعجبت بزوجها أو أنها أجبرت على أن تسخر منه أو كذا. فهو يقول في هذا عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق، نعم شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجل، لا يكتفي إلا الحديد إذا اكتفى وكذاك، أو نعم كذاك، لا يكتفي إلا الحديد إذا اكتفى وكذاك كل مغاور مستبثل، لا طالما لبس الحديد، فماذا يقول؟ يقول لا طالما لبس الحديد، نعم لا طالما لبس الحديد، نعم مهم أنه يقول يعني يحكي عن أثر الوقوع، أثر معنى البيت وقوع أثر الحديد في جلده، يقول لا طالما لبس الحديد. من يذكر البيت؟ من يعرفه؟ لا طالما لبس الحديد، من يعرف الكلمة في هذا الشطر؟ الشطر الثاني يقول صدع الحديد بجلده لم يغسل، لا طالما لبس الحديد فإنه أم ماذا؟ كأنه يقول يعني لا طالما لبس الحديد فإنما نعم لطالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فتضحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. انظر فتضحكت عجبا يتكلم عن عبلة. فتضحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت فعجبت نعم ماذا يقول يقول فعجبت فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي. لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأملي. ثم بعد ذلك يقول لها يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تكحل بعد تخضب وتكحلي. نعم فهو انظر كان الحوار الذي دار بينه وبينها هنا. هذا ليس شأن هذا ليس شأن الحبيبة. هذا ليس شأن الحبيبة. هل تتخيلون إذا ليلى قالت للمجنون هذا الكلام يرد عليها بهذا الكلام إنني وإنني وإنني، بل سيقول لها آمين كما نقول هنا في مصر، صدقت أنا كذلك، ثم سيفخر أنه كذلك لأنها هي رأت أنه كذلك، سيحب منها ذلك. أما قوله فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، كل هذا يعني لا يقوله المجنون، لا يقوله من يحب بهذه الدرجة، لا يقوله هذا الذي يظهره الإعلام أنه عاشق لليلى أو للعبلة إلى هذه الدرجة. لا أقول إنه لم يكن يحبها، كان يحبها وكان يميل إليها، لكن هذا ما كان يمنعه من وجود نساء عنده. حينما حتى قاتل بعد ذلك ما كان يمنعه حتى من وجود نساء عنده، حينما كان يطعم فرسه اللبن كان يأخذ اللبن من الناقة ويطعمه الفرس. فربما في أيام الجد كان يطعم الفرس هذا اللبن ولا يطعمه النساء عنده، اشتكت له إحدى الضعائن إحدى النساء عنده، يعني حتى يقولون فقالت له امرأة له. فماذا قال حينما قالت له أنت تطعم الفرس أو تعتني بهذا الفرس أكثر من غيره وكذا وتطعمه كذا؟ قال لها لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يكون جلدك مثل جلد الأجربي، يعني لا أقربك، أبتعد عنك، فتكونين كالجرباء، يعني أهجرك. هذا كناية عن الهجر. يقول لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي إن شئت ثم تحوبي. كذب العتيق وماء شن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تخضبي وتكحلي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لها الآن يعلل، هو يقول لها لا تفكري في هذا اللبن ولن تأخذيه، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، يعني لن أعطيك شيئا. ثم بعد ذلك يعلل لها هذا الكلام، يقول إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي أو تخضبي وتكحلي. نعم لا هي بائية. نعم فتكحلي وتخضبي، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. يذكر لها ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الرجال نحن في حرب دائما مع القبائل، والرجال لهم إليك وسيلة، إن وقعت في أيديهم سيأخذونك أسيرة، إن وقعت في أيديهم سيأخذونك أسيرة، وتتكحلين وتتخضبين لغيري. فإن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني كما يقول يعني بالهدوء وبالتفاهم، لأنك ستفعلين رغما عنك. واضح؟ فهو يعلل لها لماذا يسقي لماذا يطعم هذا الفرس من ألبان إبله ولا يطعمونهم الألبان. يقول إنه لابد أن يكون في حالة من النثار دائمة، لابد أن يكون متيقظا في كل لحظة. يقول إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي. هذا غبار ساطع فتلببي، يعني هناك غبار ساطع جاء يعني أو سطع في السماء على إثر جيش. فتلبب يعني ارتدي، شد على جسمك ثياب أو أحزمة الحرب وأحزمة السيف فالأسلحة. فيقول أنا أحاذر من هذه اللحظة، أنا لن أنتظر حتى تقول ضعينة لي ارتدي ثياب الحرب. وأنا امرؤ، انقطع الصوت، إلى هنا سمعتم؟ هذا بعيد جدا. نعم. يقول لها إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. ما معنى الكلام؟ يقول لأن نحن في حرب دائمة والرجال يصلون إليك، فإذا توانينا عن القتال وإذا كانت خيلنا ضعيفة فإنهم، هذا أحد التفسيرين يعني، وإلا فبعضهم فسرها يعني أطلق فيه ويأخذك الرجال، لكن لا أرجح هذا التفسير لأشياء في السياق يأتي بعد ذا يعني نتكلم فيها إذا شرحت أو حينما أشرح الديوان إن شاء الله. نعم. فهو يقول لها إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. يعني الرجال إن أخذوك في الحروب وأثروك وكنت عبدة، كنت رقا، ستتكحلين وتتخضبين، ستزينين لهم لمن يأخذك ويجامعك. فإذا كنت راضية بذلك يعني خلاص، لكن عن الأمر يعني هو يقول لها لابد أن تدرك السبب الذي لأجله أفضل هذا الفرس في الطعام حتى علينا نحن وليس على الخيل الأخرى فقط، بل حتى علينا نحن أفضل هذا الفرس، يعني هذا أفضل من أن تؤخذي وتتكحلي لغيري وتتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي. يعني أنا لا أنتظر اللحظة التي تقول فيها امرأة عندي هذا غبار ساطع يأتي من بعيد فتلبب، يعني ارتدي ثيابه أو شد على جسمك أحزمة الأسلحة وحمائل السيف. وأنا امرؤ، إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. وأنا امرؤ، إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. يقول إن لهم عندي ثارات، وأنا على الأخص لو وقعت في الأسر لن يسحبوني سحبة عادية. أولا لن يضعوني على الجمل كما يضعونك أنت على الجمل، لا، لن يضعوني على الجمل، وإنما سأسحب وسيختارون سينطقون أسوأ الركاب، هذه الناقة الشاردة التي تذهب يمينا وشمالا ولا تستقيم مع القافلة في السير، وإنما تظل تدور حول القافلة وتجري هنا وتجري هناك، هذه المشاغبة، سينطقون هذه الناقة بالأخص ويربطونني فيها وأجنبي أقاد إلى هناك. وأنا امرؤ، إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي، يعني سأقاد إلى هناك بشر طريقة، سيعذبونني حتى أصل إلى ديارهم. فيقول لكل ذلك أنا أطعم هذا الفرس. انظر كيف كلم الضعينة، وانظر إلى وجود ضعينة أصلا. هل تتخيلون أن مجنون ليلى تكون عنده ضعينة؟ هذا ملك العذريين، هذا مجنون ليلى ملك العذريين. وحتى لو قالوا إن العصر الجاهلية فيه حب عذري لن يكون أبدا كالحب العذري الذي كان في عصر الإسلام أو في عصر بني أمية، لن يكون من جنس حب المجنون أبدا، ربما يكون فقط ليس فيه الرغبة الجنسية، يعني لا يتوجه فيه إلى جسدها، ربما كان ذلك. نعم. ولكنني قد أقول أيضا إن عنترة لم يكن كذلك لأنه كان منشغلا بقضية كبرى، هذا ما يدل عليه شعره فعلا. محور شخصيته التمرد، هو متمرد على العبودية لأنه عربي، ليس كسحيم عبد بن الحسحاس، هذا عبد أصلا، يعني هو أصلا عبد سوداني أو أفريقي، هو أصلا عبد، هذا من الشعراء الجاهليين، سحيم عبد بن الحسحاس الذي قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك مقتول بشعرك يعني، وفعلا قتل بشعره لأنه كان هذا الغبي كان يشبب بنساء العرب وببنت فلان وبنت فلان، كان يشبب، فمما روي في قتله أنهم أتوا به وسقوه الخمر وجعلوا النساء تمر عليه أمامه هكذا، فلما ذكر إحداهن قاموا عليه بالخشب والعصي وقتلوه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم، قال له إنك مقتول يقتلك شعرك، يقولك هما فظيعا. نعم. لكنه عبد، هذا عبد لم يكن كعنترة، عنترة يرى نفسه عربيا، فلا مجال لغير الانشغال بالتمرد على العبودية. أما ليلى عبلة فلها مرتبة متأخرة في شعره، لكن طبعا نحن نريد أن نصنع الدراما وكذا وعنتر وعبلة وكذا، لكن شعره لا يدل على ذلك، شعره يدل على أنه كان يحبها، ولكنها أيضا كانت مطية لذكر مآثره، كانت مطية لذكر مآثره، لأن عنترة كان يحاول أن يسد هذا الفراغ الذي أحدثه نصف نسبه الذي يراه يعني ليس عاليا، الذي أحدثه هذا النسب كون أمه سودانية، ليس مخولا معما، ليس معما مخولا، ليس طرفا، يعني ليس كريم الأبوين، هو كريم من ناحية واحدة، واضح؟ كان يحاول أن يسد هذا الخلل بماذا؟ بكثير من مكارم الأخلاق. نعم. لذلك يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. طيب لماذا تذكر ذلك؟ لأنه لا يملك إلا هذا أصلا، أو لا يملك إلا هذا في سد هذا الفراغ. نعم. طيب والسؤال يرد هنا، وهل كان يشعر بالفراغ في هذا؟ البعض أيضا من الظن يظن، أو من الأشياء المتخيلة حول عنترة، يظن أنه كان يفخر بنفسه وبنسبه من أبيه وأمه، كأنه يقول يعني كلنا أولاد آدم وحواء وكلنا كذا وهذا لا يضرني والمهم هو كذا. لا لا لا، عنترة لم يكن كذلك، عنترة عاش وهو يشعر بالنقص في شخصيته بسبب هذا النسب، وشعره نفسه يدل على ذلك بقليل من التدبر. انظر إليه وهو يقول وأنا امرؤ من خير، هذا ليس في المعلقة، هذا في ديوانه، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي. البيت هذا يمر على البعض ويظن أنه يعني عادي، ولا إذن هو يعني لا يشعر بالمرارة من نسبه لأمه، لا، البيت هذا يدل على أنه يشعر بالنقص. وأنا انظر للتفريق، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، هذا الشطر الأول، ثم يقول شطري نصفي، أنا وأنا امرؤ من شطأ، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي، يعني وأستعيد عن ذلك النقص الباقي سائري، يعني بقية نسبي، نصفي لا يحتاج، أنا من خير عبس منصبا. وأحمي سائري، هذا شطري، وأحمي سائري بالمنصلي، بالسيف، بالسلاح. لماذا يحميه؟ لأنه ضعيف، لأنه ضعيف، هذا واقع. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. فهو يشعر دائما بوجود هذا النقص، وشعره يدل على ذلك إذا استقرأناه. فهذا أيضا على خلاف ما هو مشهور، على خلاف ما هو مشهور. وهذا هو الذي جعله يركز على قضية الأخلاق، ويركز على قضية إثبات الفروسية وكذا وكذا. لماذا؟ ليعوض هذا النقص. هذا النقص عنده فعلا، هو يشعر به، هو يشعر به فعلا، وهذا في عدة مواضع من ديوانه يظهر هذا، يظهر هذا جدا، يظهر للنظر هكذا. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، شطري، شطري من خير عبس منصبا. طيب والآخر، والآخر لا، وأحمي سائري بالمنصلي، وأحمي سائري بالمنصلي، يحتاج إلى حماية، كأنه يقول إذا تركته فهو لا يحمى. نعم. فشخصية عنترة نسجت حولها، نسج حولها الكثير من الأساطير. وفي الحقيقة ينبغي أن نحتاط في هذا. نعم. لماذا؟ لأن شخصيته محبوبة، شخصية عنترة محبوبة، فمثله يكذب عليه. وأكثر ما يكون هذا النسج للأكاذيب بوضع الأساطير والمبالغات وتوقع الأخلاق المعينة وكذا وتضخيمها. والحقيقة أن البطولة تتحقق مع الضعف البشري وليس مع القدرات الخارقة، هذه حقيقة. البطولة تتحقق مع الضعف البشري، مع الضعف البشري وليس مع القدرات الخارقة. عنترة يكون جميلا في ضعفه، في بغضه لنسبه من جهة أمه، في بغضه لنسبه من جهة أمه، هكذا يكون عنترة جميلا. حينما يستجلب هذه الأخلاق حتى يعوض هذا النقص، حينما لا يكون وراءه إلا الحروب يعوض هذا النقص، لا ينشغل إلا بما ببلائه في الحرب، هنا يعوض هذا النقص. حتى حبه لليلى لعبلة لم ينشغل فيه أصلا كثيرا، حبه لعبلة لم ينشغل فيه كثيرا. انظر حينما أراد أن يرد على عبلة ماذا قال لها، بماذا فخر؟ فخر بوقوع في حربه وكذا، وليس بنسبه، وإنما بما فعل. يا عبل كم من غمرة باشرتها، بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع، يعني فيها سيوف كثير، لو رأيت زهاءها، لو رأيت كثافتها وكثرتها، لسلوت بعد تكحل، بعد تخضب وتكحلي، يعني لتركت الزينة من فزع ما رأيت. انظر، فهو يفخر، يركز جدا على هذه النقطة، لأنه لولا هذه القضية لكان ساقطا عند العرب، وفي حق نفسه أيضا يكون ساقطا، وفي حق نفسه أيضا يكون ساقطا، لأنه عربي، دماؤه عربية، فهو يشعر بنقص في جسده. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري، ما الذي جعله بعد أن يقول وأنا امرؤ من خير عبس منصبا؟ كان يستطيع أن يسكت وخلاص، لكن قال شطري وأحمي سائري بالمنصلي، واضح. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، بين، قال شطري، أتى بهذا البدل لماذا؟ ليوضح ما هو شطري وأحمي سائري. أكلت الرغيف ثلثه، هذا بيان ضروري. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري، طيب وبقيتك؟ وأحمي سائر بمعنى بقية، وأحمي سائري بالمنصول. نعم. فهو كان يفخر بكل كما قلت كان يفخر بنسبه في كان يفخر بنسبه في شطره فقط، لكن كان يفخر بعد ذلك بفعاله الذي يعوض به هذا هذا النقص. وعبلة نفسها كانت مطية لشيء هو عنده أعظم منها. عبلة ليست إلا بعض أخلاقه، ليست إلا بعض أخلاقه فقط، أنه يحب حبا طاهرا. فقيمة المحورية، القيمة المحورية التي نحصل عليها من شعر عنترة هي قيمة أخلاقية رفيعة، عبر عنها صاحبها بلغة حادة عنيفة سريعة. هذا هو عنترة، ديوانه لا تستطيع أن تقرأه إلا هادرا. نعم، عنترة لا تستطيع أن تقرأ ديوانه إلا بصوت سريع حاد، تضغط فيه على رئتك ونفسك الذي يخرج الهواء شديدا. بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل، لابد أن أسقى بذاك لابد أن أسقى بكأس المنهل. فقني حياءك، لا أبى لك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي، إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل. وإذا حملت على الكريهة لم أقل يوم بعد الكريهة ليتني لم أحملي. انظر، لا تستطيع أن تقوله هكذا مثلا. تقول مثلا نعم، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بك. لا هذا حوار آخر، ليس عن ترى. بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، هكذا يؤدى. وهذه الأبيات الأخرى التي تكلمنا عنها حينما قال لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي إن شئت ثم تحوبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. هكذا يؤدى الكلام عند عنترة. نعم، فالقيمة المحورية التي نحصل عليها من شعر عنترة هي قيمة أخلاقية كما ذكرت. وفي الحقيقة يعني لولا أنني بصدد شرح المعلقة فقط لا كل الديوان، ما استعجلت أن أقول لكم عن هذه السمة التي تغلب على تراكيب عنترة في أدائه للشعر، وهي السرعة والحدة. نعم، فأبياته تنزلق انزلاقا وفيها حدة وخشونة. نعم، كنت أريد أن أترك لكم استنتاج ذلك، ولكن يعني تعجلت في بيانه. لماذا؟ لتستحضروه في أنه، وبالمناسبة المعلقة هي أهدأ شعره، أو من أهدأ شعره، المعلقة من أهدأ شعره، شعره بعد ذلك لا يطول هذا الطول، ولكن المعلقة هي أطول شعره وأهدأ شعره تقريبا، لأن بقية شعره، لأن سائر شعره هو من جنس ما قلته لكم الآن. والبعض يظن أن عبلة تذكر كثيرا في شعره، عبلة لا تذكر كثيرا في شعره. شعره كله في بطولاته وقتل وفعل. أحولي جئت تنثر مذرويك، أحولي جئت تنثر مذرويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة. تنثر مذرويك يعني جئت يعني تهز يعني مقعدتك، يعني أحولي جئت تنثر من رويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة، إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. فالروانف الإليتين هي يعني إذا كانت الإلية من المقطع الأفقي على شكل هرم، فرأس هذا الهرم هي الروانف، وهي التي تمس ثياب المرأة إذا كانت ثيابها على قدر حجمها، أو إذا كانت ثيابها تنسدل عليها فهذه الأطراف التي تلمس الثياب، هذه الروانف التي هي أعلى قمة أو أعلى قطعة في الإليتين، هذه الروانف، لأنها ستأتي معنا في الشعر في مواضع كثيرة. نعم، فهذه الروانف خاصة في الكلام على المرأة. يقول: أحولي جئت تنصر من رويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة، إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. رأيت هذه اللهجة التي يتكلم بها؟ ذكر عبلة في شعره قليل في الحقيقة، ولا يذكرها إلا كمطية لذكر مآثره. يقول لكم: اسألوها عني تخبركم أنني عفيف، أنني ما أحببت غيرها. فهي مطية لقضية أخلاقه أيضا التي يعتاض بها عن نسبه. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي. هو يحمي شطره الآخر، يحتاج إلى حماية بالسيف، أما شطره الذي من عبس فلا يحتاج إلى حماية بالسيف، لأنه عبسي والرجل قوي بقبيلته، يعني لا يطعن في نسبه. أما الآخر فيحميه بالسيف، لماذا؟ لأنه قابل للطعن. ولكنها يقول: أنا سأريك من أكون، وأنا ابن العبد السوداء. فإذا لم يكن كذلك كان مهينا، وكان هو مقتنعا في نفسه أنه مهين. نعم. شخصية عنترة ليست مثالية خيالية كما يتصور البعض. أولا، عنترة كان عبدا بكل ما لهم من صفات، وإن كان تمرد على ذلك لكنه خضع للعبودية. لا تتناسوا هذه المرحلة من حياة عنترة، أنه خضع للعبودية وكان يحلب البهائم وكان يرعى البهائم، كل هذا لابد أن يؤثر في شخصيته. ها؟ انقطع الصوت. نعم، أقوله نعم، هو خضع للعبودية، خضع للعبودية ومارس العبودية مدة من زمانه، مدة كبيرة من حياته. نشأ طفلا عبدا، نشأ عبدا. لذلك أقول لكم هذا ليس طعنا في شخصية عنترة، ولكنه تذوق للجمال الحقيقي لشخصية عنترة، أنه مع عبوديته تلك تمرد عليها. ولذلك من ظواهر شعره، من وحدة ديوانه فعلا، ذكر المنية، ذكر الموت، وأن الموت لا يعنيه في شيء. ها؟ لماذا؟ لأن مقابل الموت ماذا؟ موت آخر. لأن مقابل الموت موت آخر، وهو موت العبودية. هو يقول: إما أن أنفى من الوجود، وإما أن أعيش فارسا كريما حرا. يريد أن يمحي هذا التاريخ القديم كعبد. لاحظوا في كل وقت أنه وإن نشأ عبدا، وإن أذل، وإن خدم، وإن أطاع الأسياد، لكنه في النهاية يرى نفسه ابنا لواحد من خير عبس. يرى نفسه ابنا لواحد، هو عربي، انتبه، وليس ليس أفريقيا، هو عربي، لكن أمه عبدة سوداء. هذه هي المشكلة. ولذلك هو عاش بهذا، أعتقد أنه عاش بهذا الانفصام مدة، وظل هذا الانفصام يطارده، ظل هذا الفرق بين الشخصيتين يطارده. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي. انظروا، فهو ماذا يفعل هنا؟ يذكر أنه يحمي شطره الآخر، فشطره الآخر ضعيف وهو يراه ضعيفا، ولكنه يطارده، موجود في حياته، موجود في حياته، فكان يشعر بالنقص دائما. نعم، فإذا عنترة كان عبدا مدة كبيرة من حياته بكل ما للعبد، بكل ما للعبد من صفات، حتى وإن كان تمرد على هذا. هو مصدر شراسته في القتال في الحقيقة ليس هو أن عبسا كانت على حق أو على غير حق، يعني هل هو لن يقاتل مع عبس إلا بحق؟ لا، ليس كذلك. هو ليس زهيرا، لا تحلموا لا تفكروا، ليس زهيرا. لا تنظروا أن تروا منه زهيرا مثلا أو أن تروا منه بعض الحكماء، لا، هو عنده أخلاق لكن له شراسة في القتال مصدرها إثبات ذاته. هذه العيوب لم تظهر في السينما، لأن الفيلم مطلوب أن يكون مقبولا عند الجماهير، فكيف يرى الجمهور أن عبسا ظالمة فيقاتل معها؟ ونحن لا يعنينا ذلك، نحن جمال الشخصية الإنسانية يظهر عندنا حتى في خطائها وضعفها، هذا كله لا يعنينا، لا يعنينا أن نحسن صورته، ولكن يعنينا أن نظهر جمال شخصيته في ضعفه، في تمرده على عبوديته، في اختياره القتال حتى أنه يلبس الحديد ويصدأ على جسده، لم يدهن حولا ولم يترجلي. هو لذلك لا يصف الفرس إلا فرس القتال، عنترة لا يصف الفرس إلا فرس قتال، بخلاف من؟ بخلاف امرئ القيس. امرئ القيس كان ملك، ابن ملك، هو ابن ملوك كندة، ولذلك فرسه فرس صيد ولهو، لماذا؟ لأنه لا يحف. وحتى حينما وصف الفرس في القتال اختصر جدا، وما أبدع نفس الإبداع الذي أبدعه في فرس الصيد، حينما قال في لميته التي هي ألاعم صباحا، قال: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفاله، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزار، هذا خيله حرب، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي، سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى، له حجبات مشرفات على الفالي، وصم صلاب ما يقين من الوجى كأن مكان الردف منه على رالي. هكذا. ثم استفاض بعد ذلك أو أطال أكثر في ذكر أو صور تصويرا أروع في ذكر فرس الصيد، حينما قال: وقد أغتدي والطير في وكناتها، لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا، وجاد عليه كل أسحم هطالي، بعجلزة قد أترز الجري لحمها، كميت كأنها، هذا فرس الصيد، كميت كأنها هراوة من والي. انظر، فجال الصوار واتقين بقر، كأن الصوار إذ تجهد عدوه، على جمز خيل تجول بأجلالي، فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي، فعاد عداء بين ثور ونعجة، وكان عداء الوحش مني على بالي، كأني بكل هذا وصف للفرس، كأني بفتخاء الجناحين لقوة، صيود من العقبان تأطأ شملالي، تخطف خزان الشربة للضحى، وقد حجرت منها ثعالب أورالي. أرأيتم الوصف؟ كل هذا للفرس. ها؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، لدى وكرها العناب والحشف البالي. انظر إلى العمق في وصف هذه الفرس في الصيد. لماذا؟ لأنه كان ملكا، ما كان يشعر بالنقص في هذه الجهة، كان معه جيش وكذا وكذا، ولا يحتاج إلى هذه الأشياء. نعم كانت فيه فروسية وكذا، ولكنه محتاج أن يظهرها، يعني لم يكن هذا الجانب عنده من النقص بحيث يحتاج إلى أن يظهره، ولكنه في الحقيقة بالنسبة لعنترة كان القيمة الوحيدة، ولو سقطت هذه القيمة سقط عنترة من نظر نفسه قبل أن يسقط من نظر القبيلة. وأحمي سائري بالمنصول، لو سقط المنصل، لو سقط السيف، لو سقط السلاح، سقط عنترة. نعم، فعنترة كما قلت لكم لم يكن هذا الشخص المثالي الذي يعني لا يقاتل مع عبس إلا إذا كانت على حق وكذا، لا، لم يكن كذلك أبدا. نعم، فلا تنتظروا منه زهيرا، وكل شيء عنده يدور في هذا المعنى، في أنه يعوض هذا النقص في شخصيته. نعم، حتى مع عبلة لم يكن مثاليا، لم يكن خياليا، لو كلمته بطريقة لا تعجبه كان ينتصر لذاته، وهذا ليس من شأن العشاق العذريين في الأصل كما عرفتم، درستم المجنون وتعرضتم نوعا لغيره. نعم، كل هذا تقفون عليه إن شاء الله تعالى من خلال شرح ديوانه كله في هذا العام إن شاء الله. أنا أنوي في هذا العام المقبل الجديد، نعم يعني بعد 4 أشهر، أنوي إن شاء الله تعالى أن أشرح ديوان عنترة كاملا إن شاء الله تعالى. طيب، هنا قد يرد سؤال، ماذا حول أخلاقه؟ أنت تقول إنه كان يحارب مع القبيلة، كانت محقة أو لم تكن محقة وكذا، ماذا حول أخلاقهم؟ أخلاقه كانت محدودة وفردية، أخلاق عنترة كانت محدودة فردية، أخلاقه شخصية محصورة في العفة وعدم الغدر. نعم، أخلاقه كانت محصورة في العفة وعدم الغدر، يعني كان يغض الطرف عن جارته، ما كان يتطلع إلى النساء، ما كان يغدر، ما كان إذا أخذ، يعني كان إذا أخذ مالا من أحد عوضه بأعلى منه، كان كريما، كان معطاء، كان يعف عن المغنم. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأخف عند المغنم. فهو لا يحب، يعني يخجل من جمع الغنيمة والدنيا وكذا. فأخلاقه كانت فردية، أخلاقه كانت أخلاق شخصية، تستطيع أن تعد أخلاقه من شعره التي تغنى بها، تستطيع أن تعد أخلاقه التي تغنى بها في شعره. نعم، وقد يعني ركز عنترة في هذه الأخلاق على صناعة الفروسية جدا، حتى قال عمرو بن معدي كرب، هذا فارس مشهور، فارس شجاع مشهور رضي الله عنه، قال ما أبالي من لقيت من فرسان العرب، قال ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراها وهجيناها. هذا عمرو بن معدي كرب، هذا من أشهر الفرسان، اللي لم يكن أشهره، هذا من أشهر الفرسان، يقول ما أبالي من لقيت من فرسان العرب، لا يعنيني أي أحد من فرسان العرب ألتقيه، ما لم يكن حرا، ما لم يلقني حراها وهجيناها. يقصد بالحرين عامر بن الطفيل وعتبة بن الحارث، ويقصد بالهجينين عنترة والسليك، والسليك بن السلكة، عنترة والسليك بن السلكة. السليك حاله مثل عنترة أيضا، من غربان العرب، غربان العرب يعني، يعني هو أسود من أب عربي وأم سوداء أفريقية. نعم، نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، نبدأ. وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري، وأحمي سائري بالمنصل. ولما ذكر خيلا له، فرسا له، في قصيدة قال يقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من آل حامي، يقدمه فتى من خير عبس أبوه، يعني أبوه من خير عبس، يقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من آل حامي. انظر إلى الدلالات على أنه كان يشعر بالتمييز بين نسبه من جهة أبيه ونسبه من جهة أمه، وليس كما يظن البعض أنه كان لا ينظر إلى الأنساب، لا، كان ينظر إلى الأنساب وكان يشعر بالنص. وانظر كذلك إلى قوله في قصيدة وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، انظر إلى إذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي أو معم مخولي، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، إذا الكتيبة أحجمت أمام العدو وتلاحظت، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض بالألحاظ يعني بأطراف العين، ألفيت خيرا من معم مخولي، رأوني خيرا من هذا الذي هو شريف من جهة أبيه وأمه. إذن هو يشعر بهذا حتى أنه قال ألفيت خيرا من معم المخولي فقط إذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، فلو سقط هذا الموضع لو سقطت الحروب من حياة عنترة سقطت شخصية عنترة أصلا، ولن يكون هذا الرجل الحكيم، لا لا لا، لن يكون حكيما، كان متمردا على العبودية فقط، ليس كزهير ولا وليس فيه شيء من زهير أصلا. انتبه، لو كان كذلك لما نظر إلى النسب ولا اكتفى بحكمته وبعقله، ولكنه يؤكد دائما أن السيف هو الذي يحفظ له هذا المقام، لأنه يفكر كما يفكر العبسيون وكما يفكر العرب جميعا بقضية النسب، ويفكر تماما مثلهم. وفي الحقيقة يعني لا أريد الكلام كثيرا حول هذا الشاعر، يعني حول عنترة من حيث كونه شاعرا، لأننا عندنا معلقته سنقف عليها إن شاء الله تعالى، وعندنا ديوانه سندرسه إن شاء الله تعالى ونتذوقه كله إن شاء الله، وسيكون على رأس أعمالنا في العام المقبل. أما هذا العام فهذه الشهور المتبقية ننتهي فيها إن شاء الله تعالى من كل المعلقات، يعني معلقات العشر، من كل المعلقات، ومن لامية الشنفرة، ومن بردة كعب بن زهير إن شاء الله تعالى. يعني ننتهي من المعلقات كاملة، ثم ندرس بردة كعب بن زهير بان السعاد، ثم بعد ذلك لامية الشنفرة. ونرجو يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما تبقى من الوقت لإدراك هذه القصائد. بعد ذلك ربما أبدأ العام المقبل إن شاء الله تعالى بشرح ديوان عنترة كاملا بإذن الله تعالى برواية الأصمعي. نعم. طيب، ننتقل الآن إلى الكلام على المعلقة، معلقة عنترة. ذكرنا من قبل الخلاف في عد المعلقات، وقلنا الذي اتفق على أنه من المعلقات هو، يعني أنه الذي يوصف بالمعلقات هو معلقة امرئ القيس، معلقة طرفة، معلقة لبيد بن ربيعة، معلقة زهير، معلقة عمرو بن كلثوم. خلاص، ثم اختلفوا بعد ذلك في معلقة الحارث بن حلزة، ومعلقة عنترة، ومعلقة النابغة، ومعلقة الأعشى. فالمشهور الذي هو رواية حماد، المشهور أنه المعلقات، المشهور والسائد من المعلقات، أنها ماذا؟ أنها معلقة عنترة والحارث ابن حلزة، معلقة عنترة والحارث ابن حلزة. نعم. وشيخ صاحب الجمهرة اسمه المفضل، ليس المفضل الضبي، شيخ صاحب الجمهرة يرى أن المعلقات، وغيره كذلك يرى أن المعلقات هي ما ينتهي بماذا، يعني مكان الحارث وعنترة، النابغة والأعشى، النابغة والأعشى. فهذه ضمت هكذا، ثم بعد ذلك أضاف إليها التبريزي قصيدة عبيد بن الأبرص، فصارت المعلقات العشر. نعم، فمعلقة عنترة من التي اختلف فيها هل هي في المعلقات أو لا، ولكن حينما أتى صاحب الجمهرة بالسبعية الثانية، حينما أتى بالصموط بالمعلقات السبع، ثم أتى بعد ذلك بالمجمهرات، قال ما يعني ما هن بدونهن، هذه السبع التي بعدها ما هن بدونهن، وأتى فيها بمعلقة عبيد بن الأبرص، وأتى فيها بمعلقة عنترة كذلك، وقال ما هن بدونهن. فهذه إذن عندنا إما أن تكون من التي هي ما هن بدونهن، كما ذكره صاحب الجمهرة، نعم، أبو زيد القرشي، وإما أن تكون ماذا، وإما أن تكون من المعلقات على مذهب البعض. نعم. طيب، المعلقة طويلة، قصيدة طويلة تصل إلى 85 بيتا، قصيدة طويلة من 85 بيتا، وتدور معاني هذه المعلقة حول شخصية عنترة وحول قضيته الرئيسية، على عكس ما يظن البعض أنه قال المعلقة في عبلة وما إلى ذلك. ظهور عبلة فيها قليل، ظهور عبلة فيها قليل، بل ظهورها في شعره كله قليل. نعم، بل حتى هذا القليل الذي ظهر فيه في شعره يكاد أن يكون مطية لنفسه ولقضيته لتمرده على عبوديته، وهذا ما قد يفاجئ من يدرسون شعر عنترة، وهو ما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى في المعلقة، كما سيتبين لكم من ديوانه كله حينما نشرحه إن شاء الله تعالى. طيب، بنية هذه القصيدة، ما هي بنية هذه القصيدة؟ يعني ما هي الفصول؟ كيف تكونت هذه القصيدة؟ هذه القصيدة تبدأ ككثير جدا من الشعر الجاهلي بالمقدمة الطللية، تبدأ بالمقدمة الطللية، وهنا لابد لي من وقفة قد أطيل فيها نوعا، لأن عنترة قد بدأ بالمقدمة الطللية ثم أعقب ذلك بذكر الناقة، وهذا ليس صنيعه وحده، بل هو صنيع النابغة كما درستم في معلقته، صح؟ هو صنيع النابغة كذلك، حينما تكلمنا على قصيدة المدح وقلنا إن قصيدة المدح متتكون من ذكر الطلول أو من المقدمة، ثم الرحلة على الناقة، ثم كذا ثم كذا إلى خمسة أو إلى أربعة، ثم يأتي بعد ذلك تصل إلى خمسة في الاعتذارية، وقلنا إن الاعتذارية هي من فروع قصيدة المدح. طيب، إذن هذا ليس صنيع عنترة فقط، يعني هو أتى بذكر المقدمة الطللية ثم أعقب ذلك بذكر الناقة، وهو صنيع الحارث بن حلزة أيضا في معلقته: أذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء، بعد عهد لها ببرقة شماء، فأدنى ديارها الخلصاء، فرياض القطى فأودية الشرب، بفش عبتان فالأبلاء. بعد عدة أبيات قال: على أني قد أستعين على الهم، إذا خف بالسوي النجاء، بزفوف كأنها هقلة، أم رئال دوية سقفاء. هو أيضا أتى بالمقدمة الطولية ثم ذكر الناقة، وهو صنيع امرئ القيس في معلقته التي أو في قصيدته التي أولها سما لك شوق، هذه رائية رائعة جدا، التي قال في أولها: سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمى بطن قو فعرعر، كنانية بانت وفي القلب وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمر، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرة، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب ثيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرة، أو المقرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة. قال بعد مقدمة طبلية طويلة: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، زمول إذا صام النهار وهجر، تقطع غيطانا كأن متونها، إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة. إذن أتى بها امرؤ القيس كذلك، وكذلك في قافيته التي رواها المفضل الضبي، قافيته يعني التي قافيتها القاف: الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأن زالت بليل حمولهم، كنخل من الأعراض غير منبق، جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا، وحففنا من حوك العراق المنمق، وفوق الحوايا غزلة وجآذر، تدمخنا من مسك ذكي وزنبق، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم، غوارب رمل من ألاء وشبرق، على إثر حي عامدين للية، على إثر حي عامدين للية، ماذا قال في الشطر الثاني؟ ماذا قال؟ قال: على إثر حي عامدين للية، لا أذكر، غاب عن ذهن الشطر الثاني، نعم، ولكنه قال بعد ذلك: فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة، يعني في البيت الذي يتلو هذا البيت، فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة، أمون نعم، فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة، أمون كبنيان اليهودي خيفقي، نعم، إذا زجرت ألفيتها مشمعلة، تروح بعذق من غراس ابن معنقي. انظر أيضا ذكر هذه ذكر الناقة بعد ذكر الناقة بعد ماذا؟ بعد البكاء على الطلل أو بعد النسيف، نعم. وكذلك بشر بن أبي خازم في ميميته التي هي من المفضليات، ومن من جمهرة أشعار العرب التي قال في أولها: لمن الديار، لمن الديار غشيتها بالأنعم تبدو معارفها كلون الأرقام. قال بعد عدة أبيات: لو نعم لولا تسل الهم عنك بجسرة عيرانة مثل الفنيق المقدم أو مثل الفنيق المقدم. أيضا ذكر الناقة إن أظهر: لولا تسل الهم عنك بجسرة عيرانة مثل الفنيق المقدم. إذن فهناك نمط من الشعر، وهناك عرف عند هؤلاء الشعراء أن يذكروا النسيب أو البكاء على الأطلال والغزل في البداية، ثم يأتون بعد ذلك بذكر الناقة. هذا هناك مذهب هكذا موجود عندهم. ولما تكلمنا في معلقة النابغة كان الكلام منصبا على بنية قصيدة المدح. نعم، نذكر المقدمة ثم ذكر الناقة ثم الدخول في الغرض. نعم، هذا ليس قاصرا على قصيدة المدح. نحن ذكرنا في قصيدة المدح أن الغرض كان ماذا؟ أن الغرض كان هو شكر الممدوح وكذا وتليين قلب الممدوح وكذا بعد ذلك يعني. ولكن هذا الغرض أو يعني حتى هذا التعليل ينبغي أن نقف عنده. لماذا؟ لأن كثيرا من الشعر ليس في المدح، ونجد فيه التقديم بالنسيب وبذكر الناقة. كأشعار عنترة التي أتينا بها الآن وكبشر بن أبي خالد، نعم، الأسدي، الحارث بن حلزة فيه شيء من ذلك، لكنه ليس كذلك أيضا. يعني لم يكن غرضه مدح عمرو بن هند وكذا، لم يكن كذلك، وإن كان فعل ذلك، لكن لا ترى أن ذكر الناقة كان لأجل ذلك. نعم، فلا يقال هنا أن ذكر الناقة ليرى أننا رحلنا إلى كذا. هذا ينبغي أن يخرج عن هذا التخصيص. نستطيع أن نقول مثلا إن الرحلة كانت لغرض الشاعر بقطع النظر عن هذا الغرض. ونستطيع في مثلا يعني نستطيع في قصيدة المدح كذلك أن نقول إنه في قصيدة المدح إن الذي لينه هو الاعتذار وليس الاستعطاف مثلا، أو المدح قبل الاستعطاف، هذا في القصيدة الاعتذارية. ولكن عندنا مشكلة فعلا في هذه القضية. ما هي هذه المشكلة؟ هذا التعليل أو هذه الفكرة التي بدأت بها القصيدة العربية أو كثير جمهرة كبيرة جدا من القصائد العربية أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ بذكر الطلول أو النسيب ثم يعقب الشاعر بذكر الناقة. هذه أحدثت مشكلة في تفسيرها، نعم، وأثار جدلا كبيرا جدا عند الباحثين. فسر ابن قتيبة من القدماء فسر هذا الأمر، ووقع حول كلامه جدل من الدارسين بين عرب ومستشرقين، من مؤيد ومن معارض. والذي أراه في ذلك أن كلام ابن قتيبة إنما ظهر لأنه الكلام الوحيد تقريبا الذي نقل في هذا كاملا معللا مباشرا، وهذا طبعا ظاهر أنه لا يعني أنه الصواب. نعم، لكن كلامه فعلا يستحق النظر والبحث أن نقف عنده، لأنه كلام في صلب هذه القضية من شخص متقدم. نعم، ويحسن بل يتعين في هذا المقام أن ندرس أولا ما قاله ابن قتيبة. نعم، لأنه التعليل المشهور السائد. نعم، والأفضل أن نقرأ كلامه، أن نقرأ نص كلامه من مقدمته في كتابه الشعر والشعراء. لحظة واحدة. الذي بيدي الآن هو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، له مقدمة أدبية مشهورة يوافق فيها ويخالف. يوافق فيها ويخالف. نعم، يقول وسمعت طبعا هو نقل هذا عن بعض أهل الأدب، ولكنه ظاهر أنه يقره حتى أنه ينقل عنه بعد ذلك كمذهب له. يقول: وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما أو أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار. انتبهوا إلى كلامه جيدا. يقول: وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكى وخاطب الربع واستوقف الرفيقة ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الضاعنين عنها. إذ كان نازلة، انتبهوا، إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المضر. يعني أهل الحضر يختلفون عن أهل البدو، البدو يرحلون كثيرا وينتقلون بخلاف أهل الحضر. نعم. إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المضر لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلك وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب. نعم. ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد، أو نقول وصل ذلك بالنسيب، ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب. انتبهوا إلى هذا التعليق، ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء. نعم. فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا، نعم، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكى النصب والسهر، نعم، وسر الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح وفضله على الأشباه وصغر في قدره الجزيل. مرة أخرى بسرعة. يقول: وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الضاعنين عنها. إذ كان نازلة العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازلة المضر لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب وفشكى شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء. فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا بسبب متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، نعم، فرحل في شعره وشكى النصب والسهر وسر الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح وفضله على الأشباه وصغر في قدره الجزيل. هذا كلام ابن قتيبة في هذه القضية، وهذا هو ما سنتأمله. طيب، ركزوا، نرى كلام ابن قتيبة. أولا انتبهوا، نرى كلام ابن قتيبة على ظاهره يفصل، انتبهوا، يفصل بين المقدمة الطللية وبين الموضوع أو الغرض الذي يقصده الشاعر الجاهلي من قصيدته. انتبهوا لهذا الكلام. أول شيء نراه أنه ماذا يفعل؟ يفصل بين المقدمة الطللية، يجعل المقدمة الطللية لا علاقة لها بسائر القصيدة، لأنه يقول ماذا؟ يقول ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه. هذا نص كلامه الآن، انظروا، يقول ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه. إذن هذا هو التعليل عنده، وليس أن المقدمة جزءا من غرض القصيدة، وليس أن المقدمة جزء من غرض القصيدة. هذه مشكلة تقابلنا في كلام ابن قتيبة، وتقابلنا مشكلة ثانية، لأنه قد جعل ذكر الرحلة وإتعاب الناقة لأجل تقدير ما يستدعي المكافأة في المديح والسماح للمعتبر إلى نحو ما قال، جعل الأمر في قضية المديح فقط، يعني هذا يجعل ذكر الرحلة والناقة محصورا في المديح، وقد رأينا أن ذكرهما جاء في غير ذلك، جاء في شعير امرئ القيس الذي لا يعرف المديح، هو الممدوح، هو ملك. نعم جاء في شعر النابغة وهو مديح، ولكنه أيضا جاء في شعر امرئ القيس وليس مديحا، وجاء في شعر الحارث بن حلزة وليس مديحا، وجاء في شعر الشماخ بن براء، الشماخ بن بشر بن أبي خازم الأسدي وليس مديحا، وجاء في يجيء في أشعار كثيرة في العرب، لنظر لو قرأتم الدواوين وجدتم أشعارا كثيرة كهذا وليست مديحا. ولذلك فأنا أستغرب أن الدكتور محمد النويهي رحمه الله في كتابه الشعر الجاهلي، له كتاب رائع جدا اسمه الشعر الجاهلي دراسة أو منهج في دراسته وتقويمه، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، هو من أفضل ما كتب عن تفسير الشعر الجاهلي، وأفضل ما قرأت حول كيفية حول تحليل المصادر الموسيقية في الشعر، تحليل المصادر الموسيقية في الشعر الجاهلي، حللها تحليلا رائعا جدا، وكان متحمسا مخلصا لبيانه. قطع الصوت. لأني سمعتم نعم نعم أقول هذا الكتاب يعتبر أفضل ما كتب حول تفسير الشعر الجاهلي وحول تفسير مصادر الأصوات والموسيقى في الشعر الجاهلي. كان رجلا متحمسا جدا ومخلصا في بيانه جدا، ورحمه الله تعالى وجزاه خيرا على ما قدم. لكن في الحقيقة أستغرب منه في هذا الكتاب، لأنه انتصر لابن قتيبة على أساس أنه لا يوجد ما يدفع هذا التعليل، قال كلاما يعني قال كلاما معناه ماذا؟ معناه يقول التعليل تعليل ابن قتيبة مقبول، وإذا كان مقبولا فلسنا بحاجة إلى غوص وفلسفة وتعميق للعلة، يكفينا هذا التعليل إذا كان مقبولا. نعم، وذكر أنه لا حاجة لنا إلى الإبعاد والإلغاز، وذكر مذاهب بعض المستشرقين والباحثين العرب ورد عليها، وعلى رأسها التفسير الوجودي، يقولون إن الشعر الجاهلي في هذه المقدمة يتصارع معه الشيء في نفسه الشيء وضده، يتصارع معه يشعر بوجوده ثم يشعر بفنائه، إنها قضية الفناء والوجود وحضورها في ذهن الشاعر وكذا، ورد على ذلك بكلام كثير، منها مثلا أن هذا لا يجعلها مختصة بالنسيب وبالغزل وبالرحلة في الناقة بالناقة وكذا، ولا يجعلها مختصة بأول القصيدة، لا يجعلها مختصة بأول، يعني كلام عليه ترد عليه مشكلات كثيرة في الحقيقة، يعني كلام المستشرقين الذين قالوا هذا يرد عليه مشكلات كثيرة. نعم، وقد لا أعارض الدكتور النويهي في اعتراضه على هذه المذاهب، ولكن كيف لا أعارضه في موافقته التامة لابن قتيبة وأنا أرى في كلامه هاتين المشكلتين؟ كيف؟ بالنسبة للمشكلة الأولى، هل فعلا المقدمة الطلالية، ركزوا معي في هذا الكلام لأنه مهم، لأنه من المشكلات الباقية حول الشعر الجاهلي، ولا أقول باقية لأنها لأنها عويصة وتظل عويصة إلى أبد الآبدين، أقول باقية لأنها لم تدرس دراسة كاملة أو تامة بعد، ولم يركز عليها تركيزا جيدا بعد إلى الآن. حتى لو كان كتب فيها، من إذا رجعتم ما كتب فيها أوجدتم أن المسألة قابلة، وهناك قابلة للزيادة، وهناك مساحة من البحث. أما لماذا توقف البحث في هذا الكلام فقد لا تخفى عليكم الأحوال والظروف. نعم. طيب، أقول هل فعلا المقدمة الطللية أو غيرها من المقدمات تنفصل عن سائر القصيدة؟ هذا هو. طيب، عنترة لما نزل على قوم ببني عبس وكذا وعلموا أن هؤلاء القوم يريدون أن يغدروا بقوم عنترة وأن يأخذوا ما معهم من الإبل ومن الأنعام وكذا وكذا، فوقع يوم الفروق أو موقعة الفروق، وقعت موقعة الفروق وكان قتال وكذا وكذا، وانتصرت فيه عبس. وفي هذه الواقعة يقول عنترة: ألا قاتل الله الطلول البوالية، وقاتل ذكراك السنين الخوالية، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا ألا ليت ذاليا، ونحن منعنا بالفروق نساءنا نطرف عنها مشعلات غواشية. البيتان الأولان مقدمة طللية. هل شعرتم بالمناسبة بين هذه المقدمة وبين المناسبة، بين المناسبة، مناسبة القصيدة أو الغرض من القصيدة؟ ألا قاتل الله الطلول البوالية وقاتل ذكراك، هذا انقلاب على القضية، انقلاب على مقدمة الطللية، وانقلاب على البكاء على الأطلال. ألا قاتل الله، وعن ترى عنده هذا الانقلاب، هل غادر الشعراء من متردني، هل تركوا شيئا لم يتكلموا فيه، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، كأنه يقوله لزهير بن أبي سلمة: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. ها؟ نعم، يقول: أم هل عرفت الدار بعد توهمي. المهم يقول: ألا قاتل الله الطلول البوالية وقاتل ذكراك السنين الخوالية، وقولك، يعني وقاتل قولك، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا ألا ليت ذاليا. انظروا إلى هذا وإلى مناسبة القصيدة والغرض من القصيدة وما كان سيقع من الغدر. درستم مقدمة زهير بن أبي سلمة، هل نستطيع الآن أن نقول إنها لا دلالة لها على ما في القصيدة مطلقا وإنها لا تتعلق بها؟ هل نستطيع أن نقول إن المقدمتين لعمرو بن كلثوم لا علاقة لهما بما في القصيدة؟ بعدما كان مصاحبا أو صاحبا لعمرو بن هند، وكان عمرو بن هند يميل إلى بني تغلب وإلى عمرو بن كلثوم، وبعد ذلك تغيرت الأحوال فيقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا كرسلاح ذا الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، صددت الكأس عنا أم عمرو، صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينة، وما شر الثلاثة، من الثلاثة، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، وإنا سوف، ما مناسبة هذا البيت، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وبعد ذلك فيما يترجح أنه بدأ يترجح عندي فعلا أنه مقدمة ثانية، حينما قال: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أو كنت أم كنت الأمينة، تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتونة، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامس، ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا، تذكرت الصبا واشتقت لما، الصبا القدم، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا، فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينة، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. ما مناسبتها أيضا؟ فهذه مقدمة يذكر أنها مقدمة غزلية ومقدمة خمرية. يذكرون أنها مقدمة غزلية ومقدمة خمرية. دعك من الخمرية فلنقل في الغزلية. هل وإن كان القانون واحد هو أن هذه المقدمات تدل على ما في القصيدة، هل لا نجد في المقدمة الغزلية أو مقدمة النسيب والفراق وكذا، هل لا نجد فيها ما يدل على ما في القصيدة؟ أنا شخصيا أجد ما يدل على القصيدة، وإن كان يحتاج إلى نوع تأن في عرض ذلك وفي شرح ذلك وفي تقعيد ذلك، لكن أنا أجد هذا قدر يقيني عندي لا يتغير، وأجده في مقدمة زهير بن أبي سلمة، وأجده في مقدمة ألا قاتل الله الطلول البوالية، أجده في هذه. وإلا فما معنى أن يأتي بمقدمة فقط هكذا حتى يلفت إليه الأسماع والأنظار وكذا وكذا، ثم يعني يتخذ المقدمة كحصان طروادة حتى يدخل المعنى فيه، فهذه مشكلة. نعم. فهناك شيء آخر يعني في الحقيقة، يعني أرى حتى وإن كان كلاما لابن قتيبة، حتى وإن كان كلاما لابن قتيبة، أرى نوعا من قصر التصور أن يقال إن المقدمة يراد بها لفت الأنظار أو تنبيه الأسماع، لأن القلوب تحب هذا. طيب، ومن كان فاخرا هل يحتاج إلى التمهيد بهذا؟ الصعاليك لأنهم لا يعنيهم إلا معانيهم، لا يعنيهم إلا معانيهم، ولا ينظرون إلا إلى ارتجال ما في نفوسهم وإظهار ما في نفوسهم لبعضهم، ليست عندهم مقدمة طللية. والمقطوعات القصيرة التي ترتجل في الحروب، لا بعد الحروب، المقطوعات القصيرة التي ترتجل في الحروب ليست فيها مقدمات. لماذا؟ لأنهم يدخلون مباشرة على المعاني، لأن النفس حاضرة للمعنى، لأن النفس حاضرة للمعنى. ولكن ماذا نقول يعني هنا إذن، ماذا نقول في القصائد التي يرتجلها أصحابها وهي في ذاتها تشد الأسماع؟ الفخر بالقبيلة لا يحتاج إلى مقدمة طللية. حينما كان الحارث بن حلزة بين يدي عمرو بن هند، ما كان محتاجا إلى مقدمة طللية حتى يلفت إليه انتباهه. طبعا أتكلم إذن على هذا التعليل، حتى يلفت إليه انتباه أو حتى يلتفت إليه ويستمع إليه عمرو بن هند. لم يكن الأمر كذلك. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم. حينما كان الحارث بن حلزة بين يدي عمرو بن هند، ما كان محتاجا؟ عمرو بن كلثوم ما كان محتاجا إلى هذه المقدمة حتى يلفت إليه الأسماع. وما الممتع أصلا في مقدمة عمرو بن كلثوم بجوار ما في القصيدة من الفخر المباشر الحاد العنيف؟ يعني لحظة، مقدمة عمرو بن كلثوم المعلقة هي التي جعلتهم ينتبهون إلى محتوى هذه القصيدة الحاد العنيف. ولو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك، لكانت تلك المقدمة بعد مدة من الزمن وكثرة من الاستعمال كانت مملة جدا، تكون مملة جدا، حتى لو كانت لو كان الإنسان بطبعه يميل إلى النسيب وكذا وكذا، ستكون مملة لأنها ستكون تقليدا رسما، والشعر يأبى ذلك، الشعر يأبى ذلك، لا سيما الشعر القديم. فهذا الكلام إذن يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. ما تفسير هذه المقدمة الطللية؟ ما تفسيرها؟ ثم في شامر القيس امرؤ القيس الذي قال عنه جرير كما رواه عنه روي عنه في الأغاني وفي أمال القالي، حينما سألوا جريرا على الشعراء عن الشعراء فقال له فما تقول في امرئ القيس؟ قال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يلبسهما كيف شاء. هذا الرجل الذي ما قال الشعر رغبا ولا رهبا وما قاله لأحد ولم يلق الشعر بين يدي أحد، وإنما قاله في رحلاته وفي مأساته التي نعرفها، هل كان يحتاج لمقدمات طللية حتى نقول إنه يعني إنه يجذب إليه الأسماع؟ وهو عنده مقدمات طللية وعنده ذكر النوق بعد ذلك، ولكن للإنصاف قد نقول إن امرؤ القيس يخرج عن هذا السياق لأنه قد يكون مبتدئا لهذا المذهب، والمبتدئ غير المقلد. ولكن حتى لو كان امرؤ القيس مبتدئا لهذا وهذا نرفعه من حقه هو، ولكن هل يقال إن كل من أتى بعده قلد تقليدا دون أن يكون في نفسه شيء من هذه المعاني؟ يعني خلاص أصبح يقلدونه في الصورة فقط، يأتي بالغرض، يأتي بالقصيدة بالغرض منفصلا عن القصيدة؟ لا. إذن أقول هنا هناك علاقة مع القدر المتيقن أنه هناك اتصال وعلاقة بين المقدمة وبين القصيدة. طيب هل يقال إن اتصال هذه المقدمة بجسم القصيدة يقتضي ألا تكون طللية في كل مرة؟ يعني ربما يقول بعضكم الآن لو كانت هذه القصيدة أو لو كانت هذه المقدمة متعلقة بجسم القصيدة وبسائر القصيدة للزم من ذلك أن لا نقتصر على هذه الموضوعات المحدودة الطللية، البقاء على الطلل والنسيب. أقول لا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن حتى الدكتور النويهي الذي انتصر لابن قتيبة في انفصالها عن جسم القصيدة فصل في هذا تفصيلا مهما، فقال ماذا؟ قال كلاما، يعني قال ما يعني، قال هل يكون الشاعر في ذلك إذا مقلدا باردا؟ يقول لا، حتى يكون الشاعر في هذا يعني صادقا وحتى لا يكون شعره تقليدا يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول هو أن يكون قد مر بهذه التجربة فعلا، أن يكون قد مر بهذه التجربة. وقال فأما تجربة النسيب وأما تجربة فقد الأحبة في أطلال وكذا فهذه جرت قطعا للعرب جميعا، لأنه لا يوجد عرب يستقرون في مكانهم، هذه كل العرب في قلب الجزيرة يتنقلون، ففقدان الأحبة ورؤية الطلول وأن يمروا على أماكن يقولون هنا كان يسكن فلان، هنا كانت فلانة، هذا جرى للعرب جميعا. إذن هذا الشرط الأول موجود. الشرط الثاني أن يبدع في شكل هذه المقدمة الطللية وألا ينسخ غيره، يعني أن تظهر بصمته الخاصة في هذه المقدمة حتى لو كانت صفتها العامة أنها مقدمة طللية، حتى لو كانت صفتها العامة أنها طللية. إذن لابد أن يظهر أثره. قال فهناك من الشعراء من يكون كذلك وهناك من لا يكون كذلك، وربما نعم أرى في الشعر من هو يقلد، نعم ربما أقف على بعض الجاهليين يقلدون بعض الشعراء فترى الكلام بالفعل باردا لا يعكس شخصيته، يقلد يأتي ببعض المعاني، وستقفون على هذا معي إن شاء الله تعالى. فيعني هذه الشروح نقف من خلالها على أشياء كثيرة، ومقدمات القصائد أنتم مرتم على عدد كبير منها واستمرون على عدد أكبر إن شاء الله، فسترون ذلك. لكن حتى مع القول بأنها منفصلة قال وفيها إبداع، فما بالكم لو كانت متصلة بالقصيدة، أن الكهرباء تسري من المقدمة إلى بقية القصيدة. تفهمون استدلالي هنا؟ يعني الدكتور النويهي يقول بكلام ابن قتيبة، وظاهر كلام ابن قتيبة أن المقدمة منفصلة عن جسم القصيدة، لأنه جعل العلة في المقدمة الطللية فقط جذب الانتباه قبل البدء في الغرض، لأن الظاهر أنه لا يتكلم فقط عن قصيدة المدح في أول الكلام، وحتى لو يتكلم عن قصيدة المدح النسيب منفصل عن المدح، النسيب شيء والمدح شيء. فظاهر كلام ابن قتيبة إذن أن المقدمة منفصلة عن القصيدة. فحتى على القول بأنها منفصلة عن القصيدة، حتى على هذا القول الدكتور النويهي يقول وفيها إبداع إذا كانت التجربة قد وقعت فعلا للشاعر، وإذا كان قد أبدع فيها ما يكشف عن شخصيته هو، ما يعكس شخصيته هو، لا أن نجده قد قلد شاعرا آخر. ها؟ نعم. فإذا كان هناك إذن يعني علاقة بين المقدمة والقصيدة، إذن إذا على مذهبنا يعني، فهذا أدعى للدفع بأن يلزمنا أحد أن نقول ينبغي أن تتغير المقدمة الطللية. لا يصح، لا ينبغي. ربما يكون هذا معنى سائدا ويكون الناس شغوفين به، ها، ولكنهم يبدعون فيه ويأتون به سليقة، هذا معروف. كلنا نستعمل لغة واحدة ونتكلم في موضوعات محددة واحدة، ولكن كلنا يأتي بمعاني في نفسه هو لا ينسخه فيها غيره. نعم. طيب، إذا كانت هناك علاقة بين المقدمة والقصيدة، فليس إذن يصح القول إن وظيفة المقدمة هي لفت النظر، لا يصح. طبعا لا يمتنع أن يكون هذا من وظيفتها، انتبهوا، لا يمتنع أن يكون من وظيفتها، لكن كلام ابن قتيبة، على ظاهره يقتضي ذلك أنها منفصلة. كلام ابن قتيبة على ظاهره يقتضي أنها منفصلة. قرأت لكم كلامه، يقول إنه يأتي بالمقدمة الطللية والبكاء على الديار وكذا لأجل لفت الانتباه إليه، فإذا اطمأن إلى ذلك شرع في الكلام على الرحلة. طيب، هذه المشكلة الأولى في كلام ابن قتيبة، أنه يفصل بين المقدمة وبين القصيدة. طيب، المشكلة الثانية وهي حول قضية ماذا؟ أنه خص الكلام بالمدح أو بقصيدة المدح، لكن يمكننا حمل كلام ابن قتيبة على التمثيل. لكن إذا كان على ظاهره تماما فهذه مشكلة، لأننا نجد من المقدمات التي تعقبها الناقة والرحلة ما لا يكون لمدح، كما في ابن القيس ومن وذكر قرأت لكم من شارما من بشر بن أبي خازم. نعم. إذن الكلام لماذا يكون خاصا بالمديح؟ لا، إذن هناك غرض لذكر الناقة غير أن يكون السفر إلى الممدوح، فلماذا نخصه بالمدح؟ فهذه مشكلة. طيب، يبقى لي إذن هنا، يبقى لي أن تفسير هذا الكلام لي غنمه وعلي غرمه، يبقى لي هنا أن تفسير ابن قتيبة على الرغم من حساوة الناس به ينقصه استقصاء وتدقيق، نعم. ولا أرى في الحقيقة أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى هو الذي يمكن الاحتفاء كثيرا بقوله في مسألة كبيرة في الشعر كهذه، دققوا في كل حرف أقوله. ابن قتيبة رحمه الله ليس هو الذي نحتفي كثيرا، بقوله في مسألة كبيرة في الشعر، ليس لمجرد أنه متقدم خلاص، لا، هو بالنسبة للجاهليين أنفسهم متأخر جدا، وكلام الجاهليين أقدم منه بكثير. وإذا وجدنا كلامه يعني ينقصه الاستقراء فلا بأس أن نقول ذلك، نعم. يعني هو يقول الغرض من المقدمة جذب الانتباه، فنقول هناك من المقدمات، رأينا من المقدمات ما له علاقة بالقصيدة، إذن وهناك وهو جزء منها كذلك، إذن الغرض ليس فقط كما ذكر جذب الانتباه إلى القصيدة أو إلى السمع، ثم ثم هكذا بالنظر والعقل. هناك من المواضيع ما هو أعلى من النسب من النسيب عنده ومن الغزل ومن البقاء على الأطلال عند المستمعين. الفخر بالقبيلة لا يحتاج إلى مقدمة طللية، لو كان الغرض منها لفت الانتباه. الكلام على القصائد التي تقال بعد الحروب، هذه أقرب إلى براءة من الله ورسوله التي لم يقدم لها حتى بالبسملة. ثم النفس تمل من كثرة هذه الأشياء إن لم يكن لها دلالة في كل موضع. النفس تمل جدا إذا لم يكن لها دلالة في كل موضع. إذا كان هذا عرفا فقط، إذا كان ذلك اللي كان بالنسيب والمقدمة الطللية عرفا فقط، لكان ذلك مملا جدا، ولا يكون ككلام ابن قتيبة في أن يقول يعني يكون الشخص منتبها وكذا ثم يدخل له الغرض مرة واحدة هكذا فجأة، لا، يكون منتظرا أن ينتهي الشاعر من هذه المقدمة المملة، من هذه المراسم المملة. إذن لا يصح أن يكون ذلك غرضا، لا يصح أن يكون ذلك غرضا. نعم. ولكن رأي ابن قتيبة رحمه الله هو ككثير من الآراء التي ناصرها وأظهرها أنها كانت أوضح وأبرز ما نقل، كانت أوضح وأبرز ما نقل، ولا يخفى أن هذا لا يلزم منه أن يكون الصحيح، لا يلزم منه أن يكون صحيحا، أن يكون أبرز وأوضح ما نقل لا يلزم منه أن يكون الأجود وأن يكون الصحيح. نعم. طيب، عندي مشكلة أخرى رئيسية في كلام الدكتور النويهي في الكتاب المذكور الذي أيد كلام ابن قتيبة وأثبت صدق الشاعر في تجربته، واشترط في ذلك أولا وقوع الأمر للشاعر فعلا، واشترط ثانيا الإبداع وعدم النسخ. نعم. وهذه المشكلة هي أنه حتى لو وقعت فعلا وحتى لو كان قادرا هذا الشاعر على الإبداع وعدم النسخ، فهذا لا يلزم منه صدق الانفعال مع هذه التجربة كلما أراد أن يقول قصيدة في أي غرض ما. أنا الدكتور النويهي اشترط ماذا؟ اشترط أن تكون التجربة هذه قد وقعت فعلا، وأن يكون مبدعا، وأن يكون مبدعا. هذا لا يلزم منه ذلك أن يكون لا يلزم منه صدق الانفعال، لا يلزم من إلا إذا كان هذا الإبداع الذي قاله في القصيدة تدل منه على صدقه وعلى إبداعه. إلا لو كان هذا التجديد الداخلي النسبي نستدل منه على صدق انفعاله، لكن نفس القدرة على الإبداع ونفس الإتيان بالإبداع ونفس وقوع هذا الأمر للشاعر لا يلزم منه صدق الانفعال، لا يلزم منه صدق الانفعال. نعم. فتبقى هذه القضية في نظري قضية ليست سهلة، ولا أريد في الحقيقة التسرع فيها، لنقرأ قدرا كبيرا جدا من الشعر الجاهلي، لنقرأ قدرا كبيرا من الشعر الجاهلي ولنتذوق فيه. نحن الآن أظن وصلنا إلى قدر كاف للقناعة بأن هذه المقدمات لها علاقة بالقصائد، وعلى ظاهر كلام ابن قتيبة فهذا القدر الذي وقفنا عنده يكفي في تسنيد كلام ابن قتيبة في تعليله، في تعليله بأنهم يريدون جذب الأسماع إليهم. ولست أيضا في الحقيقة أميل إلى تفسير المستشرقين وكثير من الباحثين المعاصرين، لست أميل إلى ذلك، ولست أرفض من كلام ابن قتيبة أن تكون هذه التجربة التي تقع لدى العرب كثيرا كانت الدافعة وكانت السبب في وجود مخزون من هذه الصور في نفس الشعراء، ولكن عندي مشكلة في التعليل. يعني الشاعر يأتي بها بين يدي الناس ليجذب الأنظار إليه أو ليلفت الاستماع المستمعين إليه وليهيئ المستمعين إلى ما بعدها. وماذا نقول في امرئ القيس الذي كان يرتجل لنفسه؟ أي استماع هنا؟ أي لفت أي أي أي تنبيه أسماع هنا؟ تفهمون هذا؟ يعني إذن بتتبع كلام الشعراء والمواقف التي قالوا فيها هذا الشعر والمواقف التي قالوا فيها هذا الشعر نرى أن هذا التعليل ضعيف جدا، لا يصمد، لا يصمد. ثم من قال إن تكرار النسيب بهذه الصور المتقاربة في مقدمات القصائد لا يصيب النفوس بالملل، هو يصيب النفوس بالملل لأنه يكون قد عرف وانتشر أن الشاعر يأتي بهذه القصائد أو بهذه المقدمات لأجل جذب الاستماع إليه أو لفت الاستماع إليه فقط، لأجل تهيئة النفوس فقط، هو قد عرف ذلك. ثم شيء ثالث، وهو أن هناك من الأبواب والمعاني التي جاءت فعلا في القصائد بعد المقدمات هي من حيث نفسها ومن حيث تعلق الأسماع بها أعلى مرتبة من المقدمة الطللية التي أصبحت مملة. فهذا التعليل من ابن قتيبة رحمه الله أرى أنه انتشر فقط لأجل أنه الواضح والمنصوص والمشهور كذلك، لأن كتابه هذا مشهور، كتاب الشعر والشعراء مشهور، لكن أرى أنه لا ينبغي أن يحتفى به هذا الاحتفاء، وينبغي أن يعاد النظر فيه، لا أن يهان الكلام، لا أن يهان الكلام، لا أن يوصم صاحبه بعدم الدراية مطلقا وكذا، لا هذا أتجنب هذا تماما، لكن بالفعل الكلام هنا لا يستقيم لمن قرأ كثيرا من الشعر الجاهلي، وهو تعليل نظري لا يبنى على استقصاء كثير من الشعر أو قراءة كثير من الشعر الجاهلي، وإلا ففي ديوان امرئ القيس ما يسقط ذلك، إلا أن يقال إن امرئ القيس مبتدئ. طيب، وما الذي جعل ذلك يتحول في المتأخرين عنه؟ لماذا لم يقلدوه في مواضعه؟ لماذا أتوا به كرسم فقط إذن أيضا هنا لا يصح التعليل بتهيئة الأسماع، أيضا لا يصح التعليل هنا أيضا بتهيئة الأسماع. إذن تبقى هذه مشكلة، قضية المقدمة الطللية ضعوها في أذهانكم، لأننا سندرسها مع عنترة ومع غير عنترة، ندرسها مع عنترة ومع الحارث بن حلدة ومع كثير من الشعراء، مع أكثر الشعر سنقابل هذه القصائد الطويلة، سنقابل هذه المقدمات الطللية، وسيصيبكم الملل منها، سيصيبكم الملل منها، كلها وقوف على الديار وبكاء على الديار وكذا وكذا. راقبوها واجعلوا هذه المسألة في أذهانكم، واجعلوا البحث عن حلها حاضرا كلما درستم مقدمة، لعلنا إن شاء الله تعالى نصل إلى ما نطمئن إليه ونحن نشرح قصيدة ما. يعني المسألة فعلا خطيرة، ولا أريد أن أبادر فيها بشيء وأرجع عنه بعد ذلك ويكون كذلك مبنيا على نقص في الاستقصاء. نعم، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.